أنفى الله تبارك وتعالى. وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرمه وتحريم ما لم يحرمه وإسقاط ما أوجبه أو إيجاب ما لم يوجبه وكراهة ما أحبه واستحباب ما لم يحبه، كل ذلك مناف للصديقية، كل ذلك مناف للصديقية. وكذلك الكذب معه في الأعمال بالتحلي بحلية الصادقين الزاهدين وهو في الحقيقة ليس منهم، أن يتحلى بحلية الصادقين والزاهدين والمتوكلين وهو في الحقيقة ليس منهم. عن أبي هريرة، وتأمل هذا الحديث وتأمل واقعنا اليوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها من؟ يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد بسند حسن. قال: الرابض هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلبها، فهو التافه الخسيس والحقير، فهو التافه الخسيس والحقير، وما أكثرهم، وما أكثرهم وهم يتصدرون وسائل إعلامنا في كل مكان، وما أحقرهم وأتفههم وهم يتصدرون وسائل إعلامنا في كل مكان. عار على الأرض كيف الزور باجعها، كيف استوى عندها الكذاب والرجل. يا وصمة العار، هذا جذع، هذه جذع نخلتنا، يساقط القهر والإرهاب والدجل. فكم بكينا على إطلالة قرطبة، وقدسنا لم تزل في العار تغتسل. في القدس تبكي أمام الله مئذنة، ويهز دمع على المحراب وينهمل. لم يبق لنا شيء من بعد ما سقطت، كل القلاع تساوى السفح والجبل. لم يبق شيء لنا من بعد ما غربت، شمس الرجال وتساوى اللص والبطل. يعقوب لا تبتئس فالذئب نعرفه، من دم يوسف كل الأهل، من دم يوسف كل الأهل قد سكروا. أسماء تبكي أمام البيت في ألم، وابن الزبير على الأعناق يحتضر. يا فارس الشعر قل للشعر معذرة، يا فارس الشعر قل للشعر معذرة، لن يسمع الشعر من بالوحي قد كفروا. وصح على القبر هذه أمة حلت، لم يبق من أهلها ذكر ولا أثر. وصح على القبر هذه أمة رحلت، لم يبق من أهلها ذكر ولا أثر. متى يعرف الصادق؟ في الرخاء ولا في الشدة؟ في الرخاء الكل يدعي، في الرخاء الكل يدعي، لكن يأبى الله إلا أن يظهر الناس على حقيقتهم، لكن يأبى الله إلا أن يظهر الناس على حقيقتهم. وما بلغ الصديق الصديقية إلا بمواقفه، ما بلغ الصديق الصديقية إلا بمواقفه. وما أمر الردة وحرب المرتدين عنا ببعيد، وما حرب الردة وما أمر الردة وحرب المرتدين عنا ببعيد. فأين من يتصدى للمرتدين اليوم؟ أين من يتصدى للمرتدين اليوم؟ الصديقية مرتبة الأنبياء كما قال الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن إدريس: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقال عن يوسف: يوسف أيها الصديق. وأعلى مراتب الصديقية للبشر دون الأنبياء بلغها أبو بكر بلا نزاع، وأعلى مراتب الصديقية للبشر دون الأنبياء بلغها أبو بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه أرضاه. قال الله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن الله سمى أبا بكر في السماء صديقا. يقول علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن الله سمى أبا بكر في السماء صديقا. فالذي جاء بالصدق من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة أحوال: فالصدق في الأقوال، استواء اللسان مع الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها. الصدق في الأعمال، استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد. والصدق في الأحوال، استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. فيكون بذلك العبد ممن جاء بالصدق وصدق به. هل بذلنا وسعنا؟ هل أعطينا كل ما عندنا من أجل هذا الدين؟ أظن أننا بحاجة إلى مراجعة أننا بحاجة إلى مراجعة الحسابات، وبحسب كمال هذه الأمور وقيامه بها تكون صديقيته، يعني صدقه في الأقوال وصدقه في الأفعال وصدقه في الأفعال، كلما كملت كلما كملت صديقيته مع الله تبارك وتعالى. لذلك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذروة سناء الصديقية من البشر دون الأنبياء. لذلك كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذروة سناء الصديقية دون من البشر دون الأنبياء والمرسلين. سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق هي مرتبة الصديقية، وهي اسمع بارك الله فيك، الصديقية هي كمال الانقياد لله وللرسول، هي كمال الانقياد لله وللرسول مع الإخلاص لله وحده، كمال الانقياد لله وللرسول مع كمال الإخلاص لله وحده. إليك هذا الخبر عن سعد بن معاذ الذي بلغ مرتبة في الصدق لا يعلمها إلا الله. إليك هذا الخبر من خبر سعد بن معاذ الذي بلغ مرتبة في الصديقية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أليس هو الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته؟ يوم أن مات سعد رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء 70,000 ملك شيعوا سعدا في ذلك اليوم، ما نزلوا إلى الأرض من قبلها قط، نزلوا لتشيع جنازة الصادق الذي صدق مع الله تبارك وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه 3 أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف. الأولى يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أخرج منها، إلى الله نشكو صلاتنا. يقول ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أخرج منها، قلت إلى الله نشكو صلاتنا. قال الثانية ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها، ما شيعت جنازة وحدثت نفسي بغير ما هو مقول لهذه الجنازة وما هي قائلة حتى يفرغ من دفنها، قلت إلى الله نشكو قسوة قلوبنا. نسير في الجزاء في الجنائز نضحك ونلعب. قال الثالثة وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا علمت أنه حق، ما تكلم بكلمة إلا علمت أن كلامه حق. أين المذبذبون اليوم المشككون في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن المسيب سعيد ما ظننت هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، ما ظننت هذه الخصال تجتمع إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي أليست هي المواقف التي تصنع الصادقين وتظهر أصالة معادنهم؟ اسمع إذن، أليس بإسلام سعد أسلمت المدينة؟ أليس بإسلام سعد أسلمت المدينة؟ وإليك من خبر إسلامه حين ذهب سفير الإسلام الصادق مصعب بن عمير ابن العشرينات، ذهب إلى المدينة سفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من هو أكبر منه سنا، لكن مصعب أهل للمسؤولية، لكن مصعبا كان أهلا للمسؤولية. هناك في المدينة استقبله أسعد بن زرارة، نصره وأيده أسعد بن زرارة، فجعل مصعب وأسعد يطوفون على بيوت أهل المدينة يعرضون عليهم الإسلام. ففي ضحى أحد الأيام، فبينما مصعب وأسعد جلوس ومن حولهم نفر من الأوس والخزرج يستمعون إلى مصعب وهو يدعوهم إلى الإسلام، إذا بأسيد بن حضير وسعد بن معاذ سيدا بني الأشهل إذا هم هناك ينظران إلى الموقف الذي يحدث هناك. جاءنا غريبا يسفه أحلامنا ويشتم آلهتنا ويبدل ديننا. فقال سعد يصير ابن خالة أسعد بن زرارة، سعد بن معاذ يصير ابن خالة أسعد بن زرارة. فقال لأسيد ما يريد يحتك مع ابن خالته، ما يريد يكون بينه وبين ابن خالته أي احتكاك. فقال لأسيد اذهب إلى هذين الرجلين وأخبرهما إن كان يريد البقاء في الحياة أن يخرج من المدينة، إن كان يريد أن يبقى أحياء فليخرج من المدينة وليكف عنا دعوتهما التي يدعون إليها الناس، يريدون أن نبدل دين الآباء والأجداد. فذهب أسيد بأمر من سعد بن معاذ، فجاءهما شاهرا سيفه قد احمر وجهه. فلما رأى مصعب رضي الله عنه وأرضاه أسيد بن حضير قد أقبل شاهرا السيف والشرر يتطاير من عينه، لم يهتز ولم يتأثر، بل زاد في الموقف ثباتا. الآن تظهر مواقف الصادقين. صاحب الحق ما يخاف يا إخوان، صاحب الحق ما يخاف، والحق يعلو ولا يعلى عليه. اليوم المشكلة ليس في الحق، اليوم المشكلة ليست في الحق، لكن في من؟ في الذين يحملون الحق. اهتزت ثوابت أمتنا، ولم يتصدى لها الذين يدعون أنهم صادقون. فذهب أسيد شاهرا حربته يتوهج غضبا وحنقا، فلما رآه مصعب زاد ثباتا وتهلل وجهه. فخاصمهما أسيد وقال: إن أردتما أن تبقيا على قيد الحياة فكفا عنا أداكما ولا تبقيا في المدينة. فقال مصعب: ألا تجلس تستمع لنا؟ اجلس استمع لنا، فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففناه عنك. قال: أنصفت. قال أسيد: أنصفت، أراد الله به خيرا. قال: فوضع حربته وركزها في الأرض ثم جلس. فقرأ عليه مصعب القرآن وبين له أمر الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب يتكلم وأسارير أسيد تشرق وتبرق. مصعب يتكلم ويقرأ القرآن ووجه أسيد يشرق ويبرق، متأثرا بكلام الرحمن. وما إن انتهى مصعب حتى قال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجمله. كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين. قال فكبر المجلس تكبيرة رجت الأرض رجا. قالوا: يطهر ثوبه وبدنه، ثم يطهر قلبه من الشرك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالدين طهارة أبدان وطهارة قلوب. فالأبدان تطهر بالماء والتراب، والقلب لا يطهر إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: فغاب أسيد ثم رجع والماء يقطر من شعر رأسه، ووقف يعلن ويردد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم قال، يقول لمصعب: سأرسل إليك سيد قومه اصدق الله فيه، فإنه إن أسلم أسلمت المدينة عن بكرة أبيها. سأرسل لك سيد قومه فاصدق الله فيه، فإنه إن أسلم تسلم المدينة عن بكرة أبيها. فرجع أسيد إلى سعد بن معاذ، قال له: لقد نهيت القوم ولم ينتهوا. أراد أن يذهب بنفسه ليشهد الخير الذي شهده هو. قال: فانطلق سعد والغضب باد على وجهه والشرر يتطاير من عينيه. فوقف على القوم وقال لهم ما قال أسيد: إن أردتم الحياة فلا تبقيا في المدينة لحظة واحدة وكفا عنا أداكما. فقال له مصعب متبسما: اجلس اسمع منا، إن أعجبك كلامنا قبلته وإن لم يعجبه كففناه عنك. قال أنصف. قال: فقرأ عليه القرآن. قال: فما والله ما بدأ يقرأ عليه مصعب القرآن حتى رأينا الإسلام في وجهه. لاحظ يا إخوان، لاحظوا رعاكم الله، هذا في الأصل إيش كانوا؟ كفار. لأول مرة يسمعون القرآن ويظهر أثر القرآن على وجوههم، ونحن أمة تربينا على القرآن، يتلى علينا صباح مساء، يقرأ علينا مرات ومرات، فلا نجد له أثرا لا في وجوهنا ولا في قلوبنا. لأول مرة يسمعون القرآن، قلوب كافرة، قلوب مشركة، لكنها تفكرت وتدبرت. ولامس نحن أبناؤنا يسمعون وتقرأ عليهم آيات القرآن، بل عندنا من يستهزئ بكلام الرحمن. فشتان بيننا وبينهم. قال: فما والله إلا وهي لحظات، حتى رأينا الإسلام في وجه سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه. فلما انتهى قال: ماذا يصنع من أراد أن يدخل في هذا الدين؟ قالوا: يتطهر بثوبه وبدنه، ثم يطهر قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم الرجل، ثم أثبت من اللحظة التي أسلم بها أنه صادق. رجع إلى قومه بني عبد الأشهل ووقف على جموعهم وقال: ما تروني فيكم؟ كيف أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة وأعلانا مكانة. قال: فإن كلامكم علي حرام، لن أكلم أحدا منكم، فإن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. اسمع الموقف الذي اتخذه الصادق من أول يوم أعلن فيه إسلامه. رجع إلى قومه بني عمومته وبني خالته وبني قرابته، يعلن لهم أن لا رابطة إلا رابطة الإسلام، رابطة الدين ورابطة العقيدة. إن كلامكم علي حرام، رجالكم ونساءكم، إلا تؤمنوا بالله وحده. قال: فما جاء مساء ذلك اليوم إلا وقد دخلت المدينة في الإسلام، ولم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا وقد دخله الإسلام بفضل الله. ثم بفضل سبحان الله، كيف أثرهم على الناس؟ نهار واحد يا إخوان، في الضحى أسلم، في المساء آمن في المدينة. أي أثر على هؤلاء؟ كيف استطاعوا أن يأثروا؟ كم عمره سعد بن معاذ حين أسلم؟ 31 سنة. وحين مات 37 سنة. كم سنة عاشها في الإسلام؟ 6 سنوات. إيش الأثر الذي تركه على الإسلام؟ وما هي المواقف التي خلدها الله له في كتب السير وفي كتب الأخبار من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه؟ إنها المواقف هي التي تصنع الرجال. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وما أقلهم وليعلمن الكاذبين وما أكثرهم. مصداق قول الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. مصداق قول الحق: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هي المواقف هي التي صنعت أولئك الرجال، فأثبتوا أنهم أهل للصدق والصديقية. يوم بدر، يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم لمقاتلة الكفار وكان قد عاهد الأنصار وبايعهم على النصرة داخل المدينة، أخرجهم من المدينة لملاقاة قافلة، فإذا هم أمام العير وقد أعدوا كل العدة، فقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر الصديق وأحسن الكلام، تكلم عمر، تكلم المقداد، تكلم المهاجرون فأحسنوا الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ: كأنك تعنينا. أسألكم بالله، كم مرة رددنا هذا الكلام؟ وكيف هو أثره في كل مرة نقولها؟ كلام الصادقين لا يموت أبدا، بموتهم تحيا الكلمات، بموتهم تبقى كلماتهم حية، تحيي القلوب الميتة. وأقوام يموتون تدرس قبورهم ويعزى فيهم 3 أيام وليال، ثم لا يقوم لهم خبر ولا يقوم لهم ذكر. منذ كم سنة قال سعد هذا الكلام؟ منذ 1400 سنة. اسمع صداه واسمع أثره. قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، سالم من شئت وعادي من شئت، صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، فوالله للذي أخذته أحب إلينا مما ترك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخذناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد، والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا أعالي الجبال رميناه، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. فما فرح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف بمثل هذه الكلمات. قال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني والله لأرى مصارع القوم هنا وهناك. ويوم أحد سمر سعد قدميه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدود ويدافع عنه في شجاعة منقطعة النظير. ويوم الخندق وقف موقف الأبطال، طال الحصار واشتد الخوف وتزلزلت القلوب وبلغت الحناجر، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، يعني ظن المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وجاءت الخيانات من الداخل ومن الخارج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الحصار على أولئك الرجال. اللهم إنهم حفاة فأحملهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم سادة القطفان وعرض عليهم عرضا، وكانوا 4000 من 10000 التي كانت تحاصر المدينة. عرض عليهم عرضا، نعطيكم نصف ثمار المدينة على أن تفكوا الحصار. قالوا نوافق، فما جاءوا إلا للغنيمة. قال لكن لا أقطع أمرا حتى أستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، لا أقطع أمرا، وهو القائد. قال لا أقطع أمرا، وكان عنده منتهى الصلاحية أنه يقطع الأمر، لكن ليريهم أن الأمر شورى، أن الأمر شورى بينهم، وأنها ليست ديكتاتورية وليست هي منطقة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى. سبحان الله، دعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فعرض عليهم الأمر. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله، وحي من السماء أو أمر أنت تريده أم أمر تفعله من أجلنا؟ قال بل أمر أفعله من أجلكم، بل أمر أفعله من أجلكم، فإني قد رأيت القوم قد كالبوكم من كل الجهات وقد طوقوكم من كل الجهات، فأردت بهذا الأمر أن أخفف الحصار عنكم. فقال يا رسول الله، نحن وهؤلاء القوم كنا على كفر وشرك، ثم أن الله من علينا بالهدى والقرآن، ومن الله علينا أن ابتعثك إلينا وخرجت إلينا وكنت بين أظهرنا. هؤلاء القوم يوم أن كنا نحن وإياهم على كفر وضلال، كانوا لا يأخذون أموالنا إلا قرا أو ضيوفا عندنا، إلا بيعا وشراء أو ضيوفا عندنا. اليوم يوم أن أعزنا الله بالإسلام نعطيهم أموالنا؟ اليوم يوم أن أعزنا الله بالدين والقرآن نقبل الدنيا في ديننا؟ لا حاجة لنا في هذا الأمر، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف، والله ليس بيننا وبينهم إلا السيف. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن رأيه لما رأى من إصرار الصادقين. فما بال القوم اليوم يجلسون على طاولات المفاوضات والاستسلام؟ فما بال القوم اليوم يجلسون ويقبلون التنازلات تنازلا تلو الآخر؟ قال يا رسول الله، كنا وكانوا ولن نقبل الدنية في ديننا مهما كان الأمر. ثم وهو يجول ويصول في معسكر المسلمين بين الخندق، إذ رمي بسهم أصابه في ذراعه وأصاب الوريد، وأخذ سعد ينزف نزفا شديدا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ إلى المسجد وأن يمرض بين يديه وعلى مرأ من عينيه. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ إلى المسجد حتى يكون بين ناظريه ويمرض بين يديه. اسمع من دعاء الصادقين. قال سعد: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا إلى الشهادة، وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعل ما أصابني اليوم طريقا إلى الشهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. الخونة، أبناء الخونة. ولأنه صادق استجاب الله دعاءه، فلما ولت الأحزاب حقيرة ذليلة وكفى الله المؤمنين القتال، كان لابد من معاقبة الخونة بني قريظة. فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 25 يوما حتى استسلموا وذلوا، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وكان حليفا لهم في الجاهلية. ظنوا أن سعدا سيجاملهم في دين الله تبارك وتعالى. فجيء بسعد من خيمته وقد ناله الإعياء من المرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد احكم في بني قريظة. فقال: يا رسول الله، إني أرى أن يقتل رجالهم، إني أرى أن يقتل رجالهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم على المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنك حكمت بحكم الله فوق سبع سماوات، والذي نفسي بيده، إنك حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فما لبث سعد بعدها إلا أيام وبدأ يستعد لمفارقة الحياة، وما لبث سعد بعدها إلا أيام وبدأ يستعد للخروج من هذه الحياة. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة احتضاره ووضع رأسه في حجره، ثم ابتهل إلى الله قائلا: اللهم إن سعدا قد جاء رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بغير ما تقبلت به روحا من المؤمنين. اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسولك وقضى الذي عليه، فتقبل روحه بخير ما تقبلت به روحا من أرواح المؤمنين. قال: ففتح سعد عيناه، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر وجه رآه في حياته. ففتح سعد عيناه، وكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر وجه رآه في الحياة. ثم قال: السلام عليك يا رسول الله، أما إني والله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك لرسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضمه إليه: هنيئا لك يا أبا عمرو، هنيئا لك يا أبا عمرو. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنت ممن حفروا قبر سعد، فكنا كلما حفرنا طبقة من التراب فاحت رائحة المسك حتى انتهينا إلى اللحد. كنا ما حفرنا طبقة من التراب حتى انتهينا إلى اللحد. وكان المصاب في سعد عظيما، وكان عزاؤهم أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد اهتز عرش الرحمن، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. كيف وصلوا وكيف نالوا وكيف حققوا؟ إنه الصدق، إنه الصدق مع الله جل في علاه. أردت الحديث عن أبي بكر فوجدت نفسي أتكلم عن سعد لكثرة الصادقين في ذلك الحين. أردت الحديث عن أبي بكر فوجدت نفسي أتكلم عن سعد لكثرة الصادقين في ذلك الحين. فيا رب لا تحرمنا حبهم ورؤيتهم، وخذ بأيدينا على طريقهم. اللهم أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين، لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. يا ذا الجلال والإكرام، اجمع شملنا وحص صفنا، اصلح ولاة أمورنا، وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا، يا عليم يا خبير، يا قوي يا عزيز. ربنا عليك توكلنا، إليك أنبنا وإليك المصير. وللحديث بقية بإذن الله. أسأل الله أن يبلغني وإياكم خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين.